لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الوضوء بالمد. قال باب الوضوء بالمد. قال وعنه قال، يعني عن أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. باب الوضوء بالمد. أراد منه البخاري رحمه الله تعالى في باب أو في كتاب الوضوء، أراد منه التنبيه على عدم الإسراف في الماء وسنية ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه يتوضأ أو يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد، أي أن هذه الكمية من الماء ليست بالكثيرة، والصاع 4 أمداد بمد الرجل المعتدل، وخمسة أمداد يعني صاع وربع. وسبحان الله، كان يغتسل بالصاع، هي طبعا البركة عجيبة جدا، يعني الصاع، يعني الحمد لله على كل حال، كان عندي أنا يعني صاع يعني بكيل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تقريبا كان هذا الارتفاع وتقريبا هذه الصورة، يعني أصغر مما نسميه نحن بعلبة السمن الصغيرة دي. وسبحان الله، كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني لو زاد شوية ممكن يبقى 5 أمداد، صاع وربع يعني، ويتوضأ بالمد، مد مية، يتوضأ بالمد. هذا المد يكفي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كله. يعني طبعا احنا في زماننا يعني الأمر زاد استغرابا، لأنه احنا صرنا نتعود على المياه الكثيرة. كان الإنسان قديما يتوضأ من إناء فيه شوية مية ويتوضأ منه، بخلاف هذا الزمان، صار الآن إحنا صنبور يعني ينزل منه الماء، والإنسان يعني حتى إنه الصنبور بعض أحيانا يقوم يجعله على آخره، آخر درجة يعني فيه، وكذلك لا مثلا يعني يقتصد في أثناء حتى الأفعال، مثلا يغلقه أثناء مثلا ما بينتقل من فعل إلى فعل، وخصوصا مثلا اللي يرفع رجله أحيانا على الحوض وكذا ونحو ذلك، يفضل البتاع على ما هو يغير ويجيب الرجل دي ويطلع الرجل دي، والبتاع شغال مية، فهذا فيه إسراف في الماء، والسنة يعني عدم ذلك، أو السنة الاقتصاد في يعني التطهر بالماء. إذن فأراد البخاري رحمه الله أن يعني ينبه إلى سنية يعني الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيها. وقد روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يعني أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد هو الفرق، والفرق كما يعني قدره العلماء بثلاثة آصع، يعني شخصان، النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة يتوضأان يغتسلان ب3 آصع. سبحان الله، يعني ده تقريبا كده بعضنا بيغسل برجليه، يعني 3 آصع، يعني حوالي، يعني لو قلنا البتاع بتاعت السمنة دي ونص، بتاعت السمنة العلبة الكبيرة بتاعت السمنة ونص، دول مثلا تقريبا يطلعوا 3 آصع. ده دلوقتي بقول لحضراتكم ان ربما بتاعت السمنه دي الواحد يغسل بها رجله بس من الناس، نسال الله العفو والعافيه. لكن هذا ليس يعني شيئا يعني غير مخدور، والحمد لله أنا قربت توضأت قبل ذلك يعني نحو المد، يعني مد وزيادة، لكن الاغتسال ما استطعت، لكن توضأت الحمد لله بنحو مد وعلي زيادة قليلة، هذا ممكن يعني بإذن الله تعالى. ثم قال البخاري رحمه الله: باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. قال عن سعد ابن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. قال: وعن عمرو بن أمية الدماري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال: وعنه يعني عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. قال البخاري رحمه الله: باب المسح على الخفين، أي ما جاء في المسح على الخفين. والمسح على الخفين أي لا يغسل الرجلين، وإنما يمسح على الخفين. والخفان ما يلبس في يعني القدم ويغطي محل الفرد في الغسل، سواء كان من الجلد أو من غيره، وإن كان الخف كان يطلق على يعني ما يلبس في القدم من الجلود ونحوها، ويأخذ حكمه كل ما يعني شابهه كالجوارب ونحوها، فإذا كانت تغطي محل الفرد كان لها حكم الخفين. يقول سعد رضي الله عنه أنه مسح على الخفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل أباه عمر فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. توثيق رضي الله عنه لسعد، من عمر لسعد رضي الله عنه. وكذلك عمرو بن أمية رضي الله عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، ويروي أنه مسح على عمامته وخفيه، وغيرهم من الصحابة، حتى يقول العلماء أحاديث الخفين أو المسح على الخفين روي عن 70 صحابيا، أو روي من طريق 70 صحابيا. وهذا اهتم به العلماء ويعني نبهوا عليه لأجل البدعة التي عليها يعني طائفة يعني بدعية، وهم الروافض، الشيعة الروافض، فهم ينكرون المسح على الخفين، ينكرون المسح على الخفين، وإنما يمسحون على الأقدام، يمسحون على الأقدام في الوضوء، ما يتوضؤون، ما يغسلون الأقدام، إنما يمسحون على الأقدام، يمسحون على الأقدام، ويبطلون أو يردون المسح على الخفين. وهذه أحاديث المسح على الخفين يعني رويت عن من طريق 70 صحابيا، كما نقل كثير من يعني العلماء. وقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الأحاديث فيها دليل على مشروعية المسح على الخفين. وهنا مسألة، وهي: هل المسح على الخفين أفضل أم الغسل أفضل، أم الغسل أفضل؟ العلماء والفقهاء يتكلمون في ذلك بكلام كثير وتفصيل، ولكل وجهة فيه، لكن مجمل ما يقال في ذلك، مجمل ما يقال في ذلك أنه إن توافرت أسباب المسح فالمسح أفضل، ولا يتكلف أسباب المسح، بمعنى واحد لابس مثلا خف أو جورب أو نحو ذلك، وكان أدخله على طهارة كما سيأتي بعد ذلك في الباب الذي بعده، فهذا الأفضل في حقه المسح، سواء صيفا أو شتاء أو غير ذلك، الأفضل في حقه المسح. أما لو أن إنسانا يعاري القدمين مثلا، فالأفضل في حقه الغسل، أفضل في حقه الغسل. وإن كان العامة يعني يختلط عندهم هذا الأمر، حيث أن بعض العوام يظن أن المسح على الخفين والنعلين ونحو ذلك إنما يكون في الحروب مثلا، أو بعضهم يظن أن هذا في الشتاء فقط مثلا، يعني بعض العامة يظن أن المسح على الخفين في الشتاء فقط، إنما في الصيف مفيش حاجة اسمها مسح على الخفين. هذا الكلام ليس له أصل في يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلماء يرون أن المسح أفضل باعتبار مسح أفضل مطلقا يعني باعتبار يعني مخالفة أهل البدع، مخالفة أهل البدع الروافض والخوارج الذين أنكروا أحاديث المسح على الخفين. وأما الحديث الأخير وحديث عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على إمامته وخفيه، يمسح على الإمامة ويمسح على الخفين، ففيه دليل على مشروعية المسح كذلك على الإمامة. والخروج من الخلاف يمسح على ناصية رأسه مع الإمامة، ولأن هناك من العلماء من قال بأن المسح على الإمامة وحدها لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يمسح على ناصية رأسه مع الإمام، وقد يعني ثبت ذلك من فعل عائشة رضي الله عنها وعثمان رضوان الله عليهما. ثم قال باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. قال عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، قال فمسح عليهما. قال باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، إشارة إلى اشتراط إدخال الرجلين على طهارة قبل لبس الخف ونحوه لأخذ رخصة المسح، لأخذ رخصة المسح، فيشترط إدخال الرجلين على طهارة. واستدل بحديث المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، وفي الرواية فيها تفصيل شوية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتوضأ فأحضرت له وضوءه، فجعل يتوضأ، فلما جاء ليغسل رجليه أهويت لأنزع خفيه، فراح المغيرة عشان يقلعه الخف يعني، قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ من ذلك العلماء أن المسح على الخفين من شرطه أن يدخلهما على طهارة، أن يدخلهما على طهارة بشرط أن يكون توضأ قبل ما يلبس الخفين. طيب هنا مسألة، وهي ما هو أول يعني وقت المسح، ما هو أول وقت المسح، أول وقت المسح من الحدث وليس من اللبس كما يعني قال بعضهم، وهذا خطأ. الوقت يبدأ من أول يعني الحدث، يبدأ من الحدث، بعضهم قال يبدأ من أول مسحة، إن كان باعتبار مسح لأجل الحدث فهذا يعتبر هو بداية المسح، ولذلك المسح يبدأ من الحدث. بمثال واحد توضأ لصلاة مثلا الفجر، توضأ لصلاة الفجر ولبس بعد كده الشراب أو الخفين ولبس في رجليه هذه الأشياء، هو لسه مسحش، لسه كل ده ما بدأش وقت المسح. متى يبدأ وقت المسح؟ يبدأ من أول حدث، أول حدث بمعنى أنه هو هيجي مثلا على بعد صلاة الظهر مثلا، هو محتفظ بوضوء، محتفظ بوضوئه هيصلي الظهر على نفس الوضوء لسه ما مسحش هو. هنا حصل حدث قبل العصر، قبل العصر، فهنا أول صلاة بقى هيمسح فيها هتكون العصر. يبقى أول صلاة بعد الحدث هو ده بداية الوقت، وله خمس صلوات، له يوم وليلة، بحيث أنه أول حدث كان العصر مثلا، صلاة العصر، يبقى له العصر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، يبقى له خمس صلوات. هذا الوقت يمسح فيه، يمسح فيه، ويمسح فيه للفرض وللنفل كيف ما شاء، له يوم وليلة. وليس المقصود خمس صلوات أنه مثلا لو صلى نوافل وأراد أن يمسح يمسح، يعني مش المقصود خمس مرات مسح، لا، المقصود له وقت خمس صلوات. حتى لو مسح 20 مرة ممكن يحتاج مثلا ان هو يصلي نوافل بين الصلوات فهيمسح، لو هو مثلا احدث هيمسح، لا حرج في ذلك. وايضا تنبيه على يعني صفة الخفين، مجمل كلام العلماء ايضا في هذا يعني الا يكون يعني بعيدا عن وصف الخفين اللي هو الشيء المماثل، يعني زي الجوارب ونحو ذلك، الجوارب ونحو ذلك، وألا يكون مخرقا تخريقا، يعني إذا رآه الناظر يعني يغلب على الوصف يعني أنه لا يلبس خفين أو يلبس نحوهما، بمعنى أنه لو هيلبس مثلا خفين بس الخفين مخرقين ومقطعين بحيث أنه أكثر محل الفرد ظاهر، لا يبقى كده مينفعش، ما ينفعش المسح عليه لأنه لا يستر أكثر محل الفرد. وعليه يعفى عن الخروق اليسيرة في الخف وفي الجورب ونحو ذلك، وألا يكون خفيفا بقدر المستطاع، ما يكونش خفيف جدا، لأن الخفيف جدا هذا يعني ليس له صفة الخف، ليس له صفة الخف. أيضا ما يتعلق بالخفين مسألة الوقت، مسألة الوقت، يعني ما هو الوقت المسموح به للمقيم وما هو الوقت المسموح به للمسافر. أيضا جاءت الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمسافر 3 أيام بلياليهن، وللمقيم يوما وليلة، يوما وليلة. أيضا مما يتعلق بالمسح على الخفين أن الجبيرة ليست خفا، الجبيرة ليست خفا، وإلا بعضهم اشترط إدخال الجبيرة على طهارة، وهذا تعنت في الحقيقة وغير صحيح. الجبيرة شيء يأتي فجأة أصلا، الجبيرة شيء يأتي فجأة، اللي هو بنسميه بالتعبير بتاعنا العصري الجبس واللفائف ونحو ذلك نتيجة إصابة مفاجأة. فبعضهم يقول لي يشترط أن تكون على طهارة إذا كانت في موضع من مواضع الطهارة، هذا فيه نظر شديد، يعني لو مثلا هو حصل له هنا مشكلة مثلا إصابة هنا عفانا الله إياكم، حرق كسر نحو ذلك، يتقال أن لازم يكون أدخل دي على طهارة، ده هو على طول بيتلحق في ساعتها. وعليه يفارق وتفارق الجبيرة الخف في أنه لا يشترط إدخالها على الطهارة، لا يشترط إدخالها على الطهارة. كذلك تفارق الجبيرة الخف أنها ليست مدة، لها مدة في حق المسافر أو المقيم، لا، إنما العبرة بالبرء والشفاء، البرء والشفاء، متى شفي خلاص هنا ينتهي المسح على الجبيرة، ينتهي المسح على الجبيرة، ويمسح عليها في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. أيضا يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بالخف. أيضا هناك مسألة وهي مسألة الخلع، خلع الخف أو خلع الجورب، هل ينتقد الوضوء به أو لا ينتقد؟ جمهور العلماء على أن الخلع من يعني أسباب نقض الطهارة، لو واحد ماسح ولابس القفين ومسح عليهم وبيصلي خلعهم، الجمهور يقولون خلاص كده يعني لا يحل له المسح إلا بعد أن يدخلهم على طهارة جديدة. وإن كان ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى خلاف ذلك مع بعض العلماء، يعني أن الأمر فيه تفصيل، بمعنى يقول إن كان الخلع وباقيا هو على طهارته ولم يحدث فإنه يحل له أن يصلي. يعني صورة المسألة دي، واحد مثلا مسح على الخف بعد صلاة الظهر وصلى الظهر، جه بين الظهر والعصر خلع الخف، بس هو ما أحدث، ما حصلش حدث بعد الظهر، وجت صلاة العصر وهو خلع الخف، فابن تيمية رحمه الله يقول طهرته صحيح، هو على طهارتي، وهذا كلام وجيه في الحقيقة. لكن الأحوط أنه إذا خلع الخفين أن يغسل، إذا خلع الخفين أن يغسل. أين أيضا مسألة مدة المسح، هل ينتهي بانتهاء مدة المسح؟ نفس الخلاف موجود، الجمهور يقولون إذا انتهت اليوم والليلة في حق المقيم انتقدت يعني طهارته. ابن تيمية رحمه الله يقول لا تنتقد، حتى ولو زاد على اليوم والليلة ما بقي على طهارته. يعني واحد انتهى اليوم والليلة بس هو ما أحدث خلاص بيقول يفضل يصلي، وهذا كلام وجيه أيضا، لكن الأحوط الخروج من هذا الخلاف. نقف على هذا القدر إلى مرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.